بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا العمل بما نتعلم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 69 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الأربعاء 18 من شهر جماد الأولى 38 و400 وألف، والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الرماح. تفضل. أحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما قيل في الرماح. قال: ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رزقي. نعم، هذا لابد من تقديره. نعم، أحسن الله إليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. قال: وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أذراعه في سبيل الله. هذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليجمع الزكاة، ليجب الزكاة من الناس، فجاء بالزكوات وقال: منع 3 نفر، منع ابن جميل، ومنع خالد، ومنع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفضوا أن يدفعوا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها معها. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ من العباس زكاة 2 مقدما، لأنه احتاج صلى الله عليه وسلم أن ينفق على أهل الزكاة، يعني الفقراء والمساكين، فطلب من عمه أن يدفع الزكاة مقدما لمدة 2 كما أخرج ذلك الترمذي وغيره. ولذلك حين طالبه عمر رفض أن يدفع، لأنه قد دفع مسبقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي علي ومثلها معها، لأنه أخذها مضاعفة صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنكم تظلمون خالدا، يعني تظنون أن عنده مال وليس عنده مال، هذه الأموال التي في يده هي وقف أوقفها في سبيل الله. قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. حبس يعني أوقف، يعني أوقف. فخالد رضي الله عنه أوقف ماله في سبيل الله، إذن لا مال له، وبالتالي لا تجب عليه زكاة. قال: وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني كان فقيرا فأغناه الله ثم يمنع، يعني ثم يتمنع عن دفع الزكاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. قال فأخذ أبو بكر خالد عمر، يقول هذا الأخ في الورقة يقول كيف يطلب عمر الزكاة من الدرع، الدرع لا زكاة فيها. يا أخي الكريم الأمر مفهوم، يعني أحيانا السؤال يكون عن الواضحات، استشكال الواضحات مشكلة. هذه هو رأى عنده مال، عنده مال فطلب الزكاة من أمواله، فقال بأن خالدا حبس يعني حتى أدرع، حتى أدرعه، يعني حبس كل شيء حتى الذي يلبسه، حبس كل شيء تحت يده حتى الذي يلبسه وهي لأمة الحرب. فهذا واضح يا إخوان، يعني بعض الناس يستشكلون الواضحات وهذه مشكلة. هذه يعني أجد بعض الأوراق لا أجيب عليها لأنه يستشكل ما هو واضح كعين الشمس، يقول كيف هذا؟ يا أخي لا تسألوا إلا عما هو مشكل فعلا، إلا عما هو مشكل، أما ما هو واضح لا يحتاج أن تسأل عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا كان يوم بدر، هذا كان يوم بدر، وإذا نظرنا إلى غزوة بدر بالمنظار البشري البحت فالهزيمة محققة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إذا نظرناها بعين قاصرة. لما؟ لأن 300 مقابل 1000، لا يمكن 300 ينتصروا على 1000. ثم هناك 1000 عامتهم فرسان، والخيل لها دور في قوة القتال في المعركة، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا فرسان فقط، وهم عندهم عامتهم فرسان، ولم يكن كما يقول أهل السير في جيش النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل إلا 8، وهم كانوا كلهم تقريبا على الإبل أو جلهم. وقلنا لكم بالأمس حتى لا تستشكلوا كيف قلت عامتهم فرسان وتقول أكثرهم على الإبل، قلنا الخيل لا تركب في السفر، كانوا يقودونها خالية إلى أرض المعركة، يركبون الإبل، فإذا حضروا أرض المعركة جنبوها وركبوا الخيل. قلنا هذا، وقلنا في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا أن ينظر، إذا كانوا لا زالوا على رؤوس على ظهور الخيل فهم يريدون المدينة، وإن كانوا جنبوا الخيل وامتطوا ظهور الإبل معناها يريدون مكة. فالخيل كانت تقاد خالية لا تركب حتى لا ترهق في الطريق، إنما تركب في أرض المعركة، مثل الآن في زماننا الجيوش لما تتنقل من مكان إلى مكان تحمل الدبابات حملا على الحاملات، لا تساق سوقا، إنما تساق في أرض المعركة، وإلا إلى أرض المعركة تحمل حملا على الحاملات، أليس كذلك؟ وهكذا الخيل تساق خالية لا تركب، إنما صاحبها يركب البعير. فقالوا أن خيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في جيشه إلا فرسين، ومن الإبل لم يكن إلا 8 قالوا. وهناك في جيش المشركين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم العين الذي أرسل من قبل قريش، العين يعني الجاسوس الذي أرسلته قريش فقبض عليه وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن العدد أبى أن يخبر، قال لا أدري. قال كم ينحرون؟ قالوا يوما 9 ويوما 10، يعني ينحرون كل يوم في يوم 10 رؤوس من الإبل وفي يوم 9، قال هم ما بين 1000 و900، فكانوا كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم بين 1000 و900، فكانوا كذلك، يعني يوميا هم يذبحوا تقريبا 10 رؤوس من الإبل، معناها كم قادوا معهم، فكانوا في قمة عددهم وعدتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء من العدد والعدة إلا القليل، ولم يكن معه إلا 300 رجل وبضعة عشر رجلا، قيل 13 وقيل 14، وسيأتي معنا في البخاري أنهم كانوا 19 بس، هذا العدد الذي كان. فإذا نظرنا إليها بنظرة قاصرة بشرية القلة هي المهزومة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألح على ربه بالدعاء، والصحابة لذلك كانوا يكرهون لقاء قريش، كانوا يتمنون أن يلقوا عير أبي سفيان ولا يلتقوا بالجيش. والله يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، غير ذات الشوكة يعني ذات القتال، هم يريدون القافلة لأنه ما فيها قتال كبير، قافلة ما عليها حراسة إلا عدد قليل من الناس و300 رجل يستطيعون القضاء عليهم ويأخذوا قافلة أبي سفيان. قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فالله أراد أن يكسر شوكة أهل الكفر، لكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يرون أنهم هم قلة، ولذلك حين قبضوا على ذاك العين، العين كما قلنا هو الذي يرسله، هو الذي يرسله الجيش لتفقد أحوال الطرف الآخر، تفقد أحوال العدو، يسمى عينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينا. من كان عين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، من هما؟ من يعرف؟ ليس في الأحزاب، أنا أتكلم في بدر الآن، في هذه المعركة في بدر. كان عين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، محمد بن عبد الله وأبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما، رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. كان عين جيش المسلمين نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه، هذا قبل أن ينزلوا بدر، كانوا في مكان فانطلق كما يقول ابن إسحاق، انطلق بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا قل أن يفعلها، قل أن يفعلها قائد جيش، ولا نعلم قائد جيش فعلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمرو بن العاص، وكاد أن يقتل فيها، لكن الله سلم. لما دخل على أرطبون الروم، تعرفون القصة أو لا؟ ما تعرفونها؟ كلكم لا يعرفها؟ نستزيد. الذي يعرف يخبر الذي لا يعرف. المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه قبل أن ينزلوا بدرا، فجاء إلى آبار بدر فوجد أعرابيا شيخا كبيرا، فنزلا إليه وجلسا يتحدثان معه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ العرب، سمعنا أنه كائن حرب بين محمد وقريش. قال نعم بلغني ذلك، لكن من أنتما؟ من أنتما؟ فقال له أخبرنا ونخبرك. فقال أهذا بذاك؟ قال نعم. قال بلغني أن محمدا خرج في يوم كذا من يثرب، فإن صدق الذي أخبرني فهو الآن في مكان كذا وكذا، في المكان الذي فيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معه كذا وكذا، تفصيلات أمور جيش النبي صلى الله عليه وسلم، حاذق هذا فطن. قال وبلغني أن قريش خرجت في يوم كذا وكذا، فإن صدق الذي أخبرني فهم الآن في مكان كذا، يعني في المكان الذي كانوا فيه، وأخبر بتفاصيل ما يتوقعه، هو محلل عسكري ممتاز كما يقال. قال وبلغني أن معهم كذا وكذا من العدد والعدة، وقد أخبرت أن أبا سفيان كان في موطن كذا في يوم كذا، فإن صدق الذي أخبرني فقد نجا، يعني نجا من محمد صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وارتحل كل منهما راحلته، وأطلق عقال البعير، فقال ما أخبرتماني، من أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، وانطلق. فجلس الأعرابي يقول أي ماء، ماء نجد أم ماء العراق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد أننا مخلوقون من طين. فخرج هو صلى الله عليه وسلم يتفقد الأمر، وحين قبض على عين قريش وجيء به والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فصار الصحابة يسألونه، فيقول لهم خرج أبو جهل، خرج فلان وفلان من سادات قريش في الناس، فإذا أخبرهم بحال قريش ضربوه، فإذا قال كفوا عني أخبركم، أبو سفيان قريب من هنا وعيره قريبة، تركوه. فإذا تركوه قال لا والله أبو سفيان قد فر منكم، إنما خرج أبو جهل وفلان وفلان في الناس، فضربوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما قضى صلاته قال إذا صدقكم ضربتموه، وإن كذبكم أطلقتموه، لأنهم لا يريدون أن يلتقوا بالجيش. الله يقول وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وهذا أمر جبلي فطري، لما نعلم أننا قلة 300 وعدونا 1000، النفس تكره أن تلقاهم. ولذلك حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم بدرا ووضع خطته، وأشار عليه صاحبه أن يغير مكانه وأن يردم كل آبار بدر ولا يترك إلا بئرا واحدة هم يستقوا منه والعدو يبقى عطشا، وأن يجعلوا ذلك البئر خلف ظهرهم. ثم استشار الأنصار فيما تعلمون، وتعلمون ما أجاب به الأنصار. صار النبي صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء، يلح في الدعاء ويستنصر الله سبحانه وتعالى، يطلب النصر من الله عز وجل. فكان فيما قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني التي تعبدك، إذ أنه ليس على وجه الأرض من يعبد الله عز وجل يومئذ من البشر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ما في غيرهم. الأرض كلها أهلها كفار، كل سكان الأرض يومئذ كفار، ليس على التوحيد، ليس على الإسلام إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، غيرهم من الناس كلهم كفار. فيقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، يعني إن أهلكت نبيك صلى الله عليه وسلم وأهلكت من معه، من يعبدك يا ربي؟ لن ينتشر الإسلام. اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدت. فصار يلح في الدعاء ويرفع يديه حتى يسقط الرداء من على منكبيه. وقلنا لكم أن عامة لباسهم في ذاك الزمان الإزار والرداء، فيرفع يديه ويدعو حتى يسقط الرداء، فيأتيه الصديق رضوان الله عليه ويحمل الرداء من الأرض ويضعه على منكبيه ويقول: كفاك يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. الله وعدك إحدى الطائفتين قبل أن يخرج من المدينة، الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سينال إحدى الطائفتين، إما القافلة أو النصر. فيقول النبي، فيقول أبو بكر: كفاك بعض مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. أنت أخبرتنا أن الله وعدك إحدى الطائفتين، والله لا يخلف وعده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الصحابة بوعد الله وأن الله ناصره. كيف هذا؟ بناء على كلام أبي بكر؟ لا، بناء على ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، بناء على ما أوحى الله، لأن الوحي أشكال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في أول الكتاب. فمن ذلك أن ينفخ في روعه صلى الله عليه وسلم، أن ينفخ في روعه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفخ في روعي، أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخرج وصار يشير إلى مصارع القوم بعد أن بشر الصحابة بالنصر، بنصر الله، صار يحدد لهم مصارع القوم، يقول: هذا مصرع فلان ابن فلان، هذا المكان هو المكان الذي يقتل فيه أبو جهل، وهذا مصرع فلان أمية بن خلف مثلا، هذا مصرع عتبة بن ربيعة، هذا مصرع شيبة بن ربيعة، هذا مصرع كذا. والله ما تجاوزوا الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا قيد شعره. حدد النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة البقع التي يموت فيها كل رجل منهم من أولئك السبعين، وإذا أولئك النفر الذين قتلوا من المشركين ما تجاوزوا المواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. والمعجزة أن هذه القلة القليلة تنتصر على تلك الكثرة الكثيرة، وهي معجزة متكررة لم تكن هي الأولى، بل سبقتها مثلها، وهي ما نصر الله عز وجل به طالوت، لأنهم قالوا أن عدد أهل بدر كعدد أصحاب طالوت، فطالوت لما خرج بنحو 300 فارس، وخرج جالوت بأعداد مهولة من الجند الكفرة، ولذلك الناس تشككوا، قالوا: إحنا قليل. فقيل لهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله يقول: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. فكانت النصرة لهذه القلة القليلة هي جند طالوت على أولئك الكثرة الكاثرة، وهم الكفرة الذين كانوا مع جالوت. وهكذا في غزوة بدر، هذه القلة القليلة التي كانت مع نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتصرت على غطرسة قريش. خرجت قريش بعتادها وقوتها حتى لما بلغهم، قبل أن يصلوا بدر بمراحل، لما خرجوا من مكة وبلغهم أن أبا سفيان استطاع أن يفر بقافلته وينجو، قال عتبة بن ربيعة: نحن خرجنا من أجل أموالنا التي في القافلة والقافلة نجت، فلا داعي أن نقاتل أبناء عمنا، فلنرجع فلنرجع. فقال أبو جهل قبحه الله: انتفخ سحره، السحر الرئة، والرئة ينتفخ إذا الإنسان خاف، إذا خاف الإنسان يملأ رئتيه بالهواء، يعني جبن، يعني عتبة جبان خاف، ولذلك فقال: اعصبوها في رأسي وقولوا جبن عتبة وارجعوا، يعني قولوا جبن عتبة لكن ارجعوا. فقال أبو جهل: لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنبقى فيها ثلاثا ترقص علينا القيان، القيان يعني المغنيات الراقصات، ترقص علينا القيان ونشرب الخمر حتى تسمع بنا العرب وتهابنا إلى آخر الدهر، هكذا قال. خرج بجبروته وغطرسته فكسره الله عز وجل، واستجاب دعاءه، استجاب الله دعاء أبي جهل. قالوا كما يقول أهل السير أن أبا جهل لما أراد أن يخرج من مكة جاء البيت فطاف به ثم قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني اهزمه، يعني اهزمه. فاستجاب الله دعاءه، هو دعا على نفسه، هو الذي دعا على نفسه، قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني اهزمه. فهزمه الله عز وجل، فهزمه الله وهزم كفار قريش وكسر شوكتهم، وأعز الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين كانوا معه، أعز الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين كانوا معه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال: وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. قال: وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد، وقال معلا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. قال حدثنا موسى، هذا ذكرناه مرارا وذكرنا السبب في رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال: والدرع هو ما يلبس لا الذي يحمل في اليد، وهذا أيضا قلناه مرارا، الدرع هو ما يلبسه المقاتل في جسده مثل الجاكيت، يصنع من الحديد، من حلقات الحديد، وربما صنع من الجلد، لكن الغالب أنه يصنع من الحديد، حلقات الحديد على قدر البدن، فيتقي بها ضرب السيوف وطعن الرماح ورمي السهام، هذا هو الدرع لا الذي يحمل في اليد. الذي يحمل في اليد يسمى ترسا أو يسمى جنة أو يسمى حجفة، يسمى حجفة أو ترس كما مضى معنا بالأمس. وأما الدرع لا يحمل في اليد، إنما يلبس على قدر البدن. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. قال: باب الجبة في السفر والحرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال حدثنا المغيرة بن شعبة قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة. قال: فلقيته بماء إيش بعدها؟ فتوضأ. عندي: فلقيته بماء وعليه جبة شامية. نعم كذا في الأصل عندك هو كذلك، إذن عندنا في الأصل هكذا، في الهامش كما قرأ زكريا قال: ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فخرج فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه، هكذا. نعم اقرأ. باب الحرير في الحرب. قال رحمه الله تعالى باب الحرير في الحرب. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. نعم، الحرير محرم للرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن يلبسا ثوب حرير للضرورة في الحرب، كانا في الحرب فأصيبا بحكة، قالوا وذلك لطول السفر فانتشر القمل فأصيبا بحكة، وثيابهم كانت خشنة في ذاك الزمان، ثيابهم كانت تنسج إما من صوف أو شعر، من صوف أو من شعر، الصوف صوف الضأن والشعر شعر المعز، فتكون خشنة مع حرارة الجو تأكل في البدن، فأصيب بحكة فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير للضرورة، وإلا يحرم على الرجل أن يلبس الحرير. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس حاء قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. نعم، والقمل أنواع، ما يكون في الرأس وما يكون في البدن، إذا كان في البدن يصاب الإنسان بالحكة، وذلك بطول السفر وقلة الماء، فكانوا لا يجدون ماء للاغتسال، فطول السفر مظنة وجود هذه الهوام يعني القمل، ولذلك أصيب بحكة فأذن لهما النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص أو لهما قال أحسن الله إليكم أو قال رخص لهما لحكة بهما أو قال رخص لحكة بهما. نعم، طيب، باب ما يذكر. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في السكين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين، لأنه كان يحتز بالسكين من كتف الشاة، يحتز يقطع. نعم، قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في قتال الروم. وبه قال حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص، في ساحل حمص. نعم، قال وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت قد أوجبوا يعني قد وجبت لهم الجنة، أول جيش في هذه الأمة يغزون البحر يركبون البحر غزاة قد أوجبوا الجنة يعني قد وجبت لهم. نعم، أحسن الله إليكم. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا، أي لأنها ماتت قبل ذلك، لأنها ماتت قبل ذلك رضي الله عنها. أول جيش يغزون البحر قد أوجبوا، وأول جيش يغزون مدينة قيصر، مدينة قيصر هي القسطنطينية، هي القسطنطينية مغفور لهم، وهذا كان في خلافة معاوية رضي الله عنه. أما هذه الحادثة وهي فتح قبرص كانت في خلافة عثمان رضي الله عنه كما ذكرنا بالأمس. أما في خلافة معاوية أول جيش غزا مدينة قيصر كان تحت قيادة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كما في السنن، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهو تابعي وأبوه صحابي، أمره معاوية، هذا أول جيش غزا مدينة قيصر، وهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث. وكان فيه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وما مات في تلك الغزات، وما مات في تلك الغزاة بل عاد سالما. ثم غزا المسلمون مرة أخرى في خلافة معاوية مدينة قيصر، وكانوا تحت قيادة يزيد بن معاوية، وكان فيهم أبو أيوب رضي الله عنه، وفيها مات ودفن تحت أسوار القسطنطينية. إذن في الغزوة الأولى ما مات أبو أيوب رضي الله عنه بل عاد سالما رضوان الله عليه. ثم في المرة الثانية، وكلتا الغزوتين كانتا في خلافة معاوية رضي الله عنه، في الغزوة الثانية خرج أبو أيوب رضي الله عنه فمات ثم فدفن تحت أسوار القسطنطينية. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قتال اليهود. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا ما حصل إلى الآن وسيحصل، هذا يحصل في آخر الزمان حين نقاتل اليهود، ولعل الذي يحدث الآن في فلسطين هو توطئة لذلك اليوم، لأن اليهود الله عز وجل مزقهم على وجه الأرض، والآن في ذا الزمان يجتمعون في الأرض المقدسة وهي فلسطين، ولعلها توطئة للقضاء عليهم بإذن الله عز وجل. ولا ندري هل يكون هذا قبل الدجال أو بعده، والغالب أنه بعد الدجال، لأن الدجال قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج يخرج معه 70,000 من يهود أصفهان، 70,000 من يهود أصفهان، وأصفهان كما تعلمون في بلاد فارس، ثم عامة جنده هم اليهود. فالذي يظهر والعلم عند الله من ظاهر دلائل النصوص النبوية أن هذا حاصل بعد مقتل الدجال، حين يقتله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في الأرض المقدسة في بلاد الشام، حين ينزل عيسى بن مريم عند المنارة الشرقية لدمشق واضعا ذراعيه على جناحي ملك، فإذا رآه الخبيث فر وذاب، فقال فيقول له عيسى صلى الله عليه وسلم: إن لي فيك طعنة لن تخطئك. وقبل ذلك إذا نزل ويكون إمام المسلمين قد تقدم ليصلي بهم صلاة العصر، فإذا نزل عيسى بن مريم ورآه الإمام عاد القهقراء، عاد القهقراء يعني عاد إلى ورائه ليتقدم عيسى صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم، فيدفعه عيسى ويقول: إنما أقيمت لك، ويذكر له أن هذه الأمة بعضهم أئمة لبعض، تكرمة الله لهذه الأمة، وعيسى صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، عيسى صلى الله عليه وسلم هو رجل من هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، هو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم؟ إمامكم منكم هذا الإمام الذي يصلي بهم العصر فقط، بعد العصر تكون الصلاة كلها لعيسى صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصلي، تقام الصلاة لعيسى بن مريم، هو الإمام، هو الذي يصلي بهم حياته، لأنه هو الإمام. ولذلك في اللفظة الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وأمكم منكم؟ وأمكم منكم يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا نزل عيسى لن يحكم في الأمة بالتوراة ولا بالإنجيل، لن يقضي بالإنجيل التي أنزلها الله عليه ولا بالتوراة التي أوتيها، لأن الله أخبر أنه آتى عيسى بن مريم التوراة والإنجيل، التوراة التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. لن يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، إنما يحكم بالقرآن، لأن تلك الكتب قد نسخت ولن تأتي مرة أخرى، إنما الكتاب الباقي ما بقي الليل والنهار هو كتاب الله الذي أنزله على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعيسى بن مريم إنما سيكون رجلا من هذه الأمة يقضي فيها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: وأمكم منكم، يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. وهذا عهد يا إخوان، هذا عهد أخذه الله على كل الأنبياء، أخذه الله على آدم وعلى نوح وعلى هود وعلى صالح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى، إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أتباعا له، أن يكونوا أتباعا له يقتدون به ويتركون شرائعهم ويتبعون شريعته. أين هذا؟ هذا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني كل النبيين من لدن آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن تؤمنوا به، تكونوا من أتباعه، من أتباع شرعته، لن تعملوا بشرائعكم، لأن كل الشرائع نسخت بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تكونوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون؟ وعند حفص: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن هذا ميثاق أخذه الله عز وجل على كل الأنبياء، إن أدركوا نبينا صلى الله عليه وسلم آمنوا به واتبعوه. وهكذا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النبي الوحيد الذي يدرك نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض ويدرك شرعته، فيكون تابعا له. وهو قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وهو حي، لأنه ما مات في الأرض، إنما نقل من الأرض وهو حي ما مات. الله يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأما الوفاة المذكورة في قول الله عز وجل: إني متوفيك ورافعك إلي، إنما المقصود بها الوفاة الصغرى، يعني النوم، يعني النوم. وإلا هو حي ينزل في آخر الزمان ويبقى في هذه الدنيا حكما عدلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت، ثم يموت بعد ذلك كما يموت كل البشر، ويدفن في الأرض كما يدفن غيره. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وهو كتاب جمعه في تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم الكتاب على حروف المعجم، كل صحابي على حسب اسمه، ترجم لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في حرف العين في القسم الأول، وهم الذين ثبتت لهم الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد عيسى بن مريم صحابيا، فعد عيسى بن مريم صحابيا. ولذلك بعض أهل العلم يلغز، يلغز يعني يأتيها كلغز، يقول: هناك صحابي أفضل من أبي بكر وعمر. من هو؟ عيسى بن مريم أفضل من أبي بكر وعمر، وسيكون على وجه الأرض صحابي، معناها سيكون على وجه الأرض تابعين أيضا، وهم أصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترجم لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم في تراجم الصحابة، فجعله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعريف الصحابي كما قلنا بالأمس عند الحافظ ابن حجر ما هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن قتل اليهود يكون بعد ذلك والعلم عند الله، حين يخرج المسلمون مع عيسى بعد قتل الدجال فيقتلون اليهود، فإذا قتلوهم يختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعال فاقتله. قالوا: إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. نعم. قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. قال رحمه الله تعالى: باب قتال الترك. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم، وهذا قد حصل، هذه من العلامات التي حصلت حين قاتل المسلمون التتار، وهم الترك المذكورون هنا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عراض الوجوه ذلف الأنوف صغار الأعين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعينهم صغيرة، وذلف الأنوف يعني فطس الأنوف، ونعالهم الشعر، وهذه صفة التتار الذين غزوا العالم الإسلامي في القرن الخامس والسادس الهجريين، في القرن الخامس والسادس الهجريين، في القرن السادس والسابع الهجريين، حتى قضى عليهم الملك المظفر قطز في معركة عين جالوت في القرن السادس والسابع الهجريين، ودخلوا بغداد في منتصف القرن السابع سنة 56 و600، فاستباحوها كما ذكرنا لكم ذلك قبل أيام. فهؤلاء هم المقصودون، والعلم عند الله، لكن الصفات تنطبق عليهم: عراض الوجوه، ذلف الأنوف، صغار الأعين، نعالهم الشعر، كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. قال رحمه الله تعالى: باب قتال الذين ينتعلون الشعر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني كأن وجوههم مطروقة بمطرقة، عروض الوجوه كأن وجوههم مطروقة، صغار الأعين صغار الأنوف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. نعم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سن يوسف. نعم، هذا حين كان هؤلاء المستضعفين في عذاب بمكة، لما كان يقول: اللهم أنجي سلمة بن هشام. وسلمة بن هشام هو أخو أبي جهل بن هشام، وكان من المهاجرين الأول، هاجر إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حين قدم الصحابة مهاجرين إلى المدينة خرج سلمة بن هشام وقدم المدينة، وكذا الوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد، الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، وأبوهم هو الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان يقال له أبا الوليد، كانت كنيته أبو الوليد، يكنى بابنه الكبير هذا. والوليد بن الوليد رضي الله عنه هو من قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكبر من خالد وأفضل من خالد، لأن الأفضلية بالقدم والهجرة كما تعلمون. كما أن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أقدم إسلاما من عمر، لكنه ليس بشهرة عمر رضي الله عنه، وكذا الوليد أقدم إسلاما من خالد، لكنه ليس بشهرة خالد رضي الله عنهما. هؤلاء ممن قدموا إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو جهل وقال لأخيه بأن أمه مريضة وتريد أن تراه وكذب عليه، فخرج رضي الله عنه شفقة على أمه، خرج يزورها، فلما كان في ذي الحليفة قيدوه وأخذوه واستاقوه إلى مكة فحبس، وكذا فعل بهؤلاء، هكذا فعل بالوليد بن الوليد، فكانوا في عذاب هناك، يعني في سجن وتعذيب وضرب ممن من قرابتهم، يعني سلم من أخيه، والوليد من أبيه ومن أخيه، أبوه المغيرة الوليد بن المغيرة وأخوه خالد رضي الله عن خالد، حتى استجاب الله دعاء نبيه فمن الله عليهم بأن يطلقوا من الأسر بعد أن نالوا من العذاب في الله عز وجل ما نالوا، رفع الله عز وجل منازلهم. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحملوا في ذات الله عز وجل الكثير من هؤلاء المستضعفين الذين كان يقنط النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، يقنط النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي سلمة بن هشام وأنجي فلانا وفلانا، اللهم أنجي المستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، فكان يدعو للمستضعفين ويدعو على الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال أبو عبد الله فلقد رأيتهم في قال عبد الله، عندك أبو عبد الله؟ عبد الله، أي لماذا تقول أبو عبد الله؟ أبو عبد الله البخاري ما كان موجود يومها، وعبد الله هو ابن مسعود كان شاهدا تلك الحادثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى، قال أبو إسحاق ونسيت السابع. قال أبو عبد الله وقال يوسف أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبو عبد الله. نعم. قال أبو عبد الله وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية. نعم. هذا كان في مكة قبل الهجرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كعادته كان يأتي كل يوم فيصلي عند الكعبة، وكان حين كان بمكة يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في آن واحد، قلنا لكم هذا مرارا، قلنا أنه كان إذا صلى يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني يصلي شمالا فتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني أين يصلي؟ يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإذا صلى الإنسان هنا تكون الكعبة أمامه وبيت المقدس أمامه أيضا، فكان يصلي هناك. وكانت قريش في أنديتها حول الكعبة، كانت أندية يجتمع فيها قريش شلل يجتمعون ويتحدثون، فكانت قريش في أنديتها، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال أشقاهم أبو جهل قبحه الله أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان، الجزور هي الناقة المجزورة يعني المنحورة، ومنه سمي الجزار جزارا، فالجزور هي الناقة التي جزرت يعني نحرت وأكلت، أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان، والسلا من الناقة أو من الحيوانات كالمشيمة من المرأة، المشيمة ما هي يا إخوان؟ المشيمة هي الغلاف الذي يكون فيه الجنين، الكيس الذي يكون فيه الجنين، هذه إذا كانت في الإنسان تسمى ماذا؟ مشيمة، وإذا كانت في الدابة تسمى سلا، وهو الخلاص الذي يكون يعني الكيس الذي يكون فيه الجنين وما فيه من ماء وخلاص ونحو ذلك، هذا يلقى، فلما نحروا الجزور وكان في بطنها كان في بطنها صغيرا لها أخذوه وألقوا هذه القاذورات التي تكون مع الجنين يسمى سلا. قال هذا أبو جهل: من يأتي بسلا تلك الناقة التي جزرت ويضعها على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد؟ فقام عقبة بن أبي معيط قال: أنا. وذهب إلى تلك القاذورات المرمية فأخذ سلا الجزور وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الجزور نحرت قبل ذلك بيوم أو يومين، يعني أنتنت وتغيرت رائحتها. جاءها ووضعها على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد. فلما رأوا ذلك صاروا يتضاحكون، ومن شدة الضحك صاروا يتمايلون حتى يسقط بعضهم على بعض من الضحك، يضحكون ويتمايلون حتى بعضهم يسقط على الآخر من شدة الضحك والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد. يقول عبد الله بن مسعود: يقول وأنا أنظر لكني لا أستطيع أن أغير شيئا لو كانت لي منعة، يعني أنا ما لي قوم يمنعونني يحمونني لأنني غريب في أهل مكة، لأن عبد الله بن مسعود كان ثقفيا، كان هذليا من هذيل، وهذيل ديارهم بين مكة والطائف، وهو إنما كان يعمل في مكة راعي غنم، يعني ليس له قوم وليس له عشيرة. فيقول: أنا لا أستطيع أغير شيء لأنه ليست لي منعة، ليس لي قوم يحمونني. فانطلق يخبر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى فاطمة رضي الله عنها وكانت بنية صغيرة وقتها، فقال لها: أدركي أباك فإن المشركين فعلوا به كذا وكذا. فجاءت رضي الله عنها وإذا بها ترى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ساجد وسل الجزور على منكبه والناس يضحكون ويتمايلون ضحكا، فسبتهم وشتمتهم ثم ألقت تلك القاذورات عن منكب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود وتشهد حتى قضى صلاته ثم سلم. فلما سلم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش 3 مرات. فسكتوا لأنهم كانوا يرون أن الدعاء مستجاب في ذاك المكان، وهم كفار لكن يعلمون أن الدعاء بمكة لا يرد. فكانوا في قمة ضحكهم وإذا فجأة الضحك يذهب والفرح يزول ويركبهم الهم والغم. لما دعا عليهم قال: اللهم عليك بقريش، قالها 3 فجمدوا. ثم أخذ يسميهم واحدا واحدا، قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. فسمى 7 كلهم وإذا بهم خافوا خوفا شديدا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو راوي الحديث، يقول: فلقد رأيتهم أولئك 7 الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، رأيتهم قتلى في قليب بدر. في قليب بدر يعني في بئر بدر. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهت الغزوة أمر بهم أن يجروا فيرموا في القليب في البئر، فصاروا يسحبون بأرجلهم ويقذف بهم في البئر. رموا في البئر 69 جثة منتنة، قتلى 70، رموا 69 جثة منتنة، بقيت واحدة قالوا جثة أمية. ما استطاعوا أن يرموا به في البئر لأنه انتفخ في درعه، كان اليوم حارا شديد الحر، لاحظهم في شدة الحر وفي رمضان، وتلك السنة هي السنة التي فرض فيها صيام رمضان في شعبان قبل رمضان، نزلت فرضية رمضان، يعني خرجوا وهم في وقت الصيام وفي شدة الحر، صلى الله على نبينا ورضي الله عن صحابته الكرام. فهذا الخبيث انتفخ في درعه بشدة الحر، فلما جاءوا يسحبونه بدأ يتفسخ يتقطع، بدأ يتقطع، فما استطاعوا سحبه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا عليه التراب، فدفنوه في مكانه، صاروا يلقوا عليه حجارة وترابا حتى دفن في مكانه. وأما البقية كلهم ألقوا بهم في القليب. يقول عبد الله بن مسعود: فلقد رأيتهم صرعى يوم بدر في القليب قليب بدر، يعني أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا عليهم، لما قال: اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، استجاب الله دعاء خليله صلى الله عليه وسلم، فأهلك أعداءه وشفى غيظ قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشفى غيظ قلوب المؤمنين. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فلعنتهم، فقال ما لك؟ قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. نعم، كانت اليهود هكذا لخبثها، إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء اليهود ما يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، يقولون السام عليكم، السام يعني الموت، من السم يعني الموت عليكم، لكن يقولونها سريعة، يعني يقولون السام عليكم، فالذي لا ينتبه يظنه قال السلام عليكم، وهم يخطفونها خطفا. ففهمتها عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم السام واللعنة، عليكم السام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما تقولين هكذا، انتهرها، لماذا؟ قالت يا رسول الله أنا ما سمعت ما قالوا، ما سمعت ما قالوا؟ قالوا السم عليكم. قال أو ما سمعت ما قلت؟ أنا قلت عليكم، يعني الموت علينا وعليكم، الموت حق، يعني إن متنا ستبقون بعدنا، وإن متم سنبقى بعدكم، الجميع يموت. الله عز وجل ما جعل الخلد لأحد في الدنيا، وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. أبدا، الناس كلها تموت على وجه الأرض. نعم، لكن هذا لخبث اليهود، كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا سلم علينا أهل الكتاب أن لا نقول وعليكم السلام، لأنهم لا يقولون السلام عليكم، يقولون السام عليكم، فعلمنا أن نقول لهم وعليكم، وعليكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قال: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها. فقيل هلكت دوس، قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. نعم، الطفيل بن عمرو هو سيد دوس، ودوس قبيلة من اليمن، والطفيل قديم الإسلام رضي الله عنه، أسلم بمكة وكان سيد قومه، فجاء للحج، فلما جاء للحج اجتمع به زعماء قريش لأنه زعيم من زعماء العرب، فخافوا أن يسلم، فقالوا له انظر هنا عندنا بمكة رجل ساحر يسحر الناس بكلامه، يفرق بين الرجل وأبيه والرجل وأمه والرجل وأخيه والرجل وبنيه، إياك أن تسمع كلامه، فإنك إن سمعت كلامه أصابك بسحره، سحرك. قال فحشوت أذني الكرسف، الكرسف يعني القطن، ملأ أذنيه بالقطن، ثم جاء يطوف بالبيت، قالوا لا تقترب من الكعبة إلا وقد حشوت أذنيك حتى لا تسمع كلامه. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة يقرأ القرآن، فصار الطفيل يطوف بالبيت وقد حشى أذنيه بالقطن، لكن الله أبى إلا أن يسمعه شيئا من القرآن، فلما سمع حلاوة القرآن قال لنفسه يا طفيل أنت رجل عاقل، أنت سيد قومك، أنت شاعر، تعرف الكلام، يعني الكلام الذي هو حق، وتعرف الباطل، مثلك لا يفعل مثل هذا، أنت رجل عاقل تميز. قال فنزع القطن من أذنيه وسمع القرآن، فما وجد كلاما ألذ مما سمع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له، قال إن قومك زعموا أنك تسحر الناس بكلامك، وإني دخلت المسجد وقد حشوت أذني الكرسف، ثم سمعت من قولك قلت كذا وكذا، اقرأ علي. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مكانه رضي الله عنه. وأبو هريرة هذا الصحابي الذي ملأ الدنيا بعلمه هو حسنة من حسنات الطفيل بن عمرو، هو أسلم على يد الطفيل رضي الله عنه. عاد الطفيل إلى دوس وصار يدعوهم، حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة عرض عليه الطفيل أن ينتقل إلى اليمن، أن ينتقل إلى دوس، قال يا رسول الله عندي قلعة حصينة، عندي حصن حصينة في دوس، حصن قوية لا تستطيع الجيوش أن تخترقها، انتقل إليها يا رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مال أن يهاجر إلى إلى دوس، لكن الله عز وجل صرفه عن ذلك لما ادخر للأنصار من الفضل، فكانت المدينة هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله. ثم إن الطفيل رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة قومه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم آية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم علامة كي يصدقه قومه، فخرج، فلما خرج وإذا ببياض يضيء في يده، فدعا الله قال اللهم إن رآه قومي ظنوا بي سوءا، يعني ظنوا أني أصبت ببرص، فكان ذاك البياض والضوء في طرف سوطه يعني عصاه، وذهب يدعو قومه، لكن دوسا أبت، فدعاهم ودعاهم، وإذا بدوس تتمنع وتصر على الكفر هذه القبيلة، فجاء غاضبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دوسا كفرت وعصت، فادعوا عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فلما رأى الناس أن النبي تهيأ للدعاء قالوا هلكت دوس، انتهى الدوس خلاص، سيدعو عليها الآن النبي صلى الله عليه وسلم ويقضى أمرها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فهدى الله عز وجل دوسا، فجاءت دوس مسلمة سنة 7 للهجرة، قدمت دوس كلها جاءت مسلمة، قدم الطفيل بن عمرو 50 بيتا من دوس، 50 أسرة كلها مسلمة أسلمت وهاجرت، وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة رضوان الله عليه وعليهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. وبه قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه. فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. نعم، أحسنت. قف هنا أيها الإخوة الكرام، هناك أمر أريد أن أخبركم مع أني خجل منكم، لكن كما يقال مكره أخاك لا بطل. الدرس سيتوقف من اليوم إلى نهاية الأسبوع القادم، لأنه عندي دورة علمية، درس علمي خارج المدينة، درس علمي خارج المدينة لمدة أسبوع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دعيت إليه ووعدتهم أن آتيهم، فلذلك هذا آخر يوم. الأسبوع القادم كله ما عندنا درس، والعودة يوم الأحد إن شاء الله، ليس القادم، الذي بعده يعود الدرس إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم ما عندنا درس. وأنا والله خجل منكم من كثرة الاعتذارات، لكن ماذا أفعل؟ يعني أنا كنت وعدت القوم، وعدت أهل المنطقة أن يكون عندهم دورة شرعية علمية لمدة أسبوع، فلا بد أن أفي بالوعد، ولذلك من الأسبوع القادم أنا لا أكون موجودا، وغدا أيضا ما عندنا درس إن شاء الله للتهيؤ للسفر، وعودتنا إن شاء الله الأسبوع بعد القادم بإذن الله مع بدايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.